الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن جوده ورحمته كل باب. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس سلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. أما بعد، تكلمنا قبل ذلك عن فضائل الكلمات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واليوم نتحدث عن أفضل هذه الكلمات الأربع وأعظمهن أجرا، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي الكلمة الطيبة وكلمة التقوى والعروة الوثقى. ولقد تكاثرت النصوص التي تبين فضائل هذه الكلمة العظيمة وما يترتب على قولها من عظيم الثواب والأجر. فأول فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها باب الدخول في الإسلام، فلا إسلام إلا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه، وذلك لأنه يحكم بإسلامه ظاهرا، ثم بعد ذلك يؤمر ببقية فرائض الإسلام وواجباته من صلاة وزكاة ونحوهما، فإن أقر بهما فهو كذلك، وإلا عوقب بحسب ما أنكر. فالكافر يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، ولا يدخل في الإسلام بقول الله أكبر أو قول الحمد لله أو قول سبحان الله أو غير ذلك من التقديس لله جل وعلا، وإنما يدخل بقول لا إله إلا الله، وهذا من فضائلها. وكذلك من فضائل لا إله إلا الله أن الله عز وجل وصفها في القرآن الكريم بالكلمة الطيبة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شبه الله عز وجل الكلمة الطيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، شبهها سبحانه وتعالى بالشجرة الطيبة وهي النخلة، أصلها وجذورها ثابتة في الأرض وفروعها عالية في السماء وتؤتي أكلها كل حين، أن ينتفع الناس بها على مدار العام، وينتفع الناس بكل ما فيها. فكذلك إذا قال العبد لا إله إلا الله فإنها تنفعه نفعا عظيما. وكذلك من فضائل لا إله إلا الله أنها أفضل الحسنات التي يكفر بها السيئات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن المراد بالحسنة في الآية هي لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة أي بقول لا إله إلا الله فله خير منها، أي له الخير بسببها وله الخير من ورائها والثواب الجزيل وهو الجنة، وإضافة إلى ذلك أنه يؤمن الفزع الأكبر يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. فأفضل ما يمتدح به رب الأرض والسماوات هو أن يقول العبد لا إله إلا الله، وذلك لأنها كلمة التوحيد التي تعني لا معبود بحق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة. فأفضل ما يذكر به المسلم ربه بعد تلاوة القرآن الكريم هو أن يقول العبد لا إله إلا الله. وقد أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك من فضائل لا إله إلا الله أن بها النجاة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله فشهد بالتوحيد ومات على ذلك فإن مآله إلى الجنة لا محال، ولا يخلد في النار بحال. فإن كان من أصحاب المعاصي فإن أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء الله عذبه بقدر معصيته، وإن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه، ولكن في النهاية مآله إلى الجنة، وتكون درجته ومنزلته في الجنة بحسب أعماله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البطاقة: إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل له: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فلا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. فمن فضائل لا إله إلا الله أن بها النجاة يوم القيامة. وكذلك من فضائل لا إله إلا الله أنها أعلى شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أعلى شعب الإيمان هو أن يقول المسلم لا إله إلا الله، وذلك لأنها مبدأ الدخول في الإسلام. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي مفتاح الجنة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. ففضائل كلمة لا إله إلا الله عظيمة، فما أعظمها من كلمة وما أجل شأنها. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله عز وجل: ما فتح الله عز وجل لعباده خيرا من أن علمهم وعرفهم قول لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.